لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في شرح المقدمة الأجر الرومية. وموضوع درس اليوم هو جزم المضارع في جواب الطلب، وهذا السبب لم ينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى، إذ أنه في حديثه عن جوازم المضارع قال هي 18 وعد الحروف التي تجزم فعلا واحدا والحروف التي أو الحروف والأسماء التي تجزم فعلين وهي أدوات أدوات الشرط. المضارع يجزم بسبب ثالث وهو وقوعه في جواب الطلب. لو سألنا أنفسنا ما الطلب؟ الطلب هو طلب فعل الشيء أو الكف عنه. طلب فعل الشيء هذا هو الأمر، أو الكف عنه وهذا هو النهي. إذن الطلب يقصد به هنا الأمر أو النهي، وقيل الاستفهام أيضا. فما معنى أن المضارع يجزم إذا وقع في جواب الطلب؟ لو قلت مثلا أشكر الله على نعمه يزدك، تلاحظ أن أشكر هذا فعل أمر وهو طلب الشكر، وقد ترتب على هذا الشكر جواب وهو يزدك، ولذلك يجزمون هذا الفعل. والفعل أصله يزيدك، لقد جزم بسكون آخره، جزم وعلامة جزم السكون، والتقط الياء الساكنة مع الدال التي سكنت بسبب الجزم فحذفت الياء. أشكر الله على نعمه يزدك، لا تجحد فضله يمحق بركة ما بين يديك. نلاحظ في هذا المثال لا تجحد، هذا طلب. ما نوع الطلب في المثال الأول؟ أمر، وهنا نهي. لا تجحد فضله، أين الجواب؟ يمحق بركة ما بين يديك. فالفعل هنا جزم لأنه جواب للطلب. يفهم من هذا أنه إذا كان هناك أمر أو نهي وترتب عليه جواب جزم الجواب إذا كان فعلا مضارعا. مثاله في القرآن اذكروني، كيف تقرؤون هذا الفعل؟ اذكروني، اذكر بالسكون الراء. وهنا نسأل أعرب أذكركم. أذكر هذا فعل مضارع، فلماذا نقرأه هكذا أذكر بسكون الراء؟ لأنه مجزوم، مجزوم وعلامة جزمه السكون. فما سبب جزمه؟ لقد أخذنا سببين، هل سبق بلم أو لما أو لم الأمر أو لن نهي؟ هل وقع في جواب شرط جازم؟ ولكنه وقع في جواب الطلب. اذكروني أذكركم، فهذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون لوقوعه في جواب الأمر، في جواب الطلب. يفهم من هذا أن المضارع إذا وقع في جواب الطلب الأمر أو النهي صار مجزوما، صار مجزوما. ما علة الجزم؟ لماذا جزموا الفعل المضارع في جواب الأمر أو النهي؟ قالوا لأن هناك ارتباطا بين الطلب وبين الجواب، فهو شبيه بالشرط، أليس كذلك؟ يعني أنا عندما أقول أشكر الله على نعمه يزدك، كأنني قلت لك إن تشكر الله على نعمه يزدك. فلما كان هناك ارتباط بين الطلب وبين الجواب فيه معنى الشرطية، يصلح أن تؤول هذا بشرط فتقول إن تشكر الله على نعمه يزدك. فإن تذكر الله يذكرك، ومن أجل هذا إيه جزم. أنا سوف أرجع عن هذا الفعل وأقول لا تجحد فضله يدم نعمته عليك. فلاحظ أن الفعل هذا كان إيه؟ يديم، وجزم بالسكون، فحذفنا الإيه؟ الياء تخلصا من التقاء الساكنين. لا تجحد فضله يدم نعمته عليك، اذكروني أذكركم. علة الجزم ارتباط الطلب الذي هو الأمر أو النهي بالجواب على معنى الشرط. فالذي يقول أشكر الله على نعمه يزدك، كأنه قال إن تشكر الله على نعمه يزدك. طيب لو سألنا ما حكم هذا الجزم، سيكون الجواب الجزم هنا ليس واجبا، وإنما الجزم هنا جائز. الجزم هنا إيه؟ جائز. قال الله تعالى هب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أين الطلب؟ هب، اوهب. أين الجواب؟ يرثني. وفي كلمة يرثني قراءتان، قراءة بالضم وقراءة بسكون الثاء. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ونحن نقرأ فهب لي من لدنك وليا يرثني. فأعرب يرثني بالرفع، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. والسؤال لماذا لم يجزم الفعل هنا مع أنه وقع جوابا للإيه؟ للطلب. الذي رفع جعل جملة يرثني نعتا للولي فرفع الفعل، وعلى هذا يكون المعنى فهب لي من لدنك وليا وارثا، وليا وارثا. والجملة إذا وقعت بعد النكرة كانت صفة لها، وليا وارثا. ولذلك جاء الفعل إيه؟ مرفوعا. يعني المفسر هنا على قراءة الرفع سيقول: فطلب زكريا عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يمنحه من عنده وليا وارثا إيه؟ للنبوة. فهب لي من لدنك وليا يرثني. فقراءة الرفع على أن الجملة هذه نعت لكلمة وليا، فكأنه قال: فهب لي من لدنك وليا وارثا لي. فليس هناك شرط، ليس هناك معنى للشرطية، وإنما وصف الولي هنا بأنه وارث للنبوة من بعد أبيه ومن آل يعقوب. وهذا سيتضح عندما ندرس النعت إن شاء الله تعالى. الجملة هنا، الجمل بعد النكرات صفات، هذه نعت للولي، كأنه قال: فهب لي من لدنك وليا، وأنا لا أريد أي ولي، أنا أريد وليا وارثا للنبوة، وليا وارثا للنبوة. يبقى هذا نعت. طب على قراءة الجزم: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى هنا رعى إيه؟ رعى الارتباط الشرطي بين الطلب وبين الجواب، كأن المعنى: يا ربي انتهب لي وليا، ماذا يحدث؟ يرثني. فقراءة الجزم على أن هناك ارتباط شرطي بين الطلب وبين الجواب. مفهوم هذا؟ يعني إذا كان هناك ارتباط شرطي مراعى في المعنى مثل اشكر الله على نعمه يزدك، فهذا إيه؟ مجزوم. وإن لم يكن هناك ارتباط شرطي، يعني يمكن أن يكون المعنى على معنى الشرط، فهذه في هذه الحالة يمكن رفع الفعل المضارع على أنه خبر أو على أنه نعت أو على أنه إيه؟ على أنه حال. ولذلك قالوا: الجزم هنا إيه؟ جائز، يجوز ويجوز. يعني الإمام عندما يقول للناس استقيموا يرحمكم الله، استقيموا هذا طلب، ما نوع أمر؟ الذي يقول يرحمكم الله يأتي إمام آخر ويقول استقيموا يرحمكم الله، فالذي جزم رعى معنى الشرط، فكأن المعنى عنده إن تستقيموا الجواب يرحمكم، فرحمة الله لكم مترتبة على إيه؟ على الاستقامة. أما الذي رفع فقال استقيموا، طلب منهم أن يستقيموا، ثم دعا لهم فقال إيه؟ يرحمكم الله. فهذا الفعل إيه؟ مرفوع. ولذلك لا نتعجل في تخطئة من يقول استقيموا يرحمكم الله، فالفعل هنا مرفوع لأنه لم يراعي فيه معنى الشرط، لكن الأول راعى معنى الشرط، يعني كأن المعنى إن تستقيموا يرحمكم، وإن لم تستقيموا فرحمته متوقفة على على استقامتكم. يبقى هو راعى هذا هذا المعنى، استقيموا يرحمكم الله. يبقى سؤال: هل لجزم المضارع في جواب الأمر والنهي والاستفهام شروط؟ هل هناك شروط لجزم المضارع في جواب الشرط؟ يبدو أنني ما دمت قد طرحت السؤال أن هناك شروطا لجزم المضارع في جواب الطلب، نذكرها الآن إن شاء الله. شروط جزم المضارع في جواب الطلب: الشرط الأول أن يتقدم الطلب ويتأخر الجواب. فلو قلنا مثلا تفلح ذاكر دروسك، تلاحظ أن الطلب هنا تأخر وتقدم ليه الجواب. الفعل هذا مرفوع، تفلح مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا لم نجزم هذا الفعل؟ لأننا نشترط أن يكون الطلب في صدر الجملة، هو الذي تقدم. فهذه الجملة لو كتبناها هكذا: ذاكر دروسك تفلح، لصار هذا الفعل مجزوما، لأنه وقع في جواب الطلب، والشرط أن يتقدم الطلب على الجواب. الشرط الثاني أن يترتب الجواب على الطلب ترتب النتيجة على السبب، ليتحقق فيه معنى الشرطية. فلو قلنا مثلا انتهز فرصة يعلو قدرك، فلاحظ أن الأمر هو انتهز طلب والجواب يعلو، هذا مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه وقع جوابا للأمر. هل الشرط الأول موجود؟ نعم، تقدم الطلب. الشرط الثاني أن يترتب الجواب على الطلب كما تترتب النتيجة على السبب. نعم، علو القدر نتيجة لانتهاز الفرصة، سنحت فرصة فانتهزها فعلى قدره. ماذا لو كانت الجملة هكذا: انتهز فرصة تسنح لك، انتهز فرصة تسنح لك. هل انتهاز الفرصة يكون سببا في سنوح الفرصة تهيئها؟ لا، وإنما يقول انتهز فرصة فرصة سانحة لك. سانحة هذا نعت، وجاء النعت هنا جملة، فليس سنوح الفرصة سببا في انتهازه، هي الفرصة سانحة. انتهز فرصة تسنح لك، إذن هذا لم يترتب على على الطلب، ولذلك لم نجزمه. كما في قراءة الرفع: فهب لي من لدنك وليا يرثني، فإنه لم يجعل جملة يرثني مترتبة على الهبة، وإنما جعلها صفة للولي، وليا وارثا وارثا لي. الشرط الثالث خاص بالنهي، بالطلب عندما يكون نهيا، أن يكون جواب النهي محبوبا. فلو قلنا مثلا لا تنزل البحر تسلم، تسلم من الغرق، هذا صحيح. أين الطلب؟ لا تنزل، نوعه نهي، أين جوابه؟ تسلم. ففعلا السلامة من الغرق مترتبة على عدم نزول البحر، يبقى عدم نزول البحر ينتج عنه السلامة من الغرق، فهذا مجزوم، علامة الجزم السكون. فماذا لو كانت الجملة لا تنزل البحر تغرق؟ الفعل هذا مرفوع. لماذا رفع هذا الفعل؟ لأنه أمر غير محبوب. طب لماذا قالوا أن يكون الجواب جوابا، أن يكون جواب النهي محبوبا؟ لأنه إذا كان محبوبا صح تأويل الشرط. انظر، نقول إن لا تنزل البحر تسلم، الشرط صحيح. يعني إن لا تنزل البحر تسلم. إذن هذا جزم على معنى الشرطية إن الجواب مترتب عليه على الطرب نتيجة له، فالسلامة نتيجة لعدم نزول البحر. لكن هل الغرق نتيجة لعدم نزول البحر؟ هل يمكن أن تؤول الشرط هنا فتقول إن لا تنزل البحر تغرق؟ ولذلك رفعوا هذا الايه هذا الفعل. إذن يشترط لجزم المضارع في جواب الطلب أن يتقدم الطلب ويتأخر الجواب، أن يترتب الجواب على الطلب ترتب النتيجة على السبب، أن يكون جواب النهي محبوبا، أن يكون جواب النهي محبوبا. طبعا هو في شرط بيقوله وألا يسبق الجواب بفاء، ألا يسبق الجواب بفاء. لكن هذا الشرط في الحقيقة يعني يغني عنه ما درست من أن الفاء هنا سوف تكون فاء الإيه؟ السببية، فاء السببية. تعالى نقول ما الفرق بين مارس الرياضة فيقوى بدنك وبين مارس الرياضة يقوى بدنك؟ ما الفرق في المعنى بين هذا وهذا؟ الذي قال مارس الرياضة فيقوى بدنك أتى بالفاء التي تسمى فاء الايه السببية، درسناها في نواصب الفعل المضارع وقلنا يشترط أن تسبق بنفي أو طلب، والطلب هنا ايه أمر. مارس الرياضة، فممارسة الرياضة سبب لقوة ايه من يعرب لنا فيقوى، مضارع منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، سبب النص فاء السببية. قال لك احذف الفاء واكتب الجملة صحيحة، مارس الرياضة يقوى ايه بدنه. لقد تقدم الطلب وقوة البدن مترتبة على ممارسة الايه الرياضة، اذن هذا جوابه ايه طلب، فنقول يقوى مضارع مجزوم في جواب الايه جواب الطلب. اخلص قلبك يكفك القليل من العمل، أعرب لنا يكفك. أخلص قلبك يكفك القليل من العمل، نعم هذا جواب للطلب، هذا أمر ترتب عليه يكفك القليل من العمل، جواب للطلب مجزوم. ما علامة الجاز؟ نعم الفعل أصلا كان يكفي يكفيك، فجزم بحذف حرف الإيه الإلا. السؤال الآن أسبق الفعل يكفيك بفاء وصحح الجملة واكتب الجملة صحيحة، من يجيب؟ كلنا نستطيع الإجابة. ستأتي بفاء هنا تقول أخلص قلبك يكفي ياك القليل من العمل، أعرف ما هذه الفاء؟ فاء السببية، الفاء السببية. والفعل بعدها منصوب كما قلنا قبل ذلك بأن مضمرة جوازا وجوبا، هنا بأن مضمرة وجوبا. والفعل يكفي مضارع منصوب، ما علامة النصب؟ هذا معتل بالياء تظهر الفتحة، فيكفي فيكفي، يبقى هذا منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. فلاحظ الفرق بين المضارع المجزوم في جواب الطلب غير المسبوق بإيه؟ بالفاء، لأنه لو سبق بالفاء لصارت الفاء سببية والفعل بعدها إيه منصوبا بفاء الإيه السببية. قال الله تعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفر الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولاحظ أن اللام هذه مكسورة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني نحن نقرأ ولم نفكر لماذا نقرأ يرسل السماء. الكسر طبعا تخلصا من التقاء الساكنين، يعني تقصد أن هذا الفعل إيه؟ ساكن. ساكن لماذا؟ لأنه مجزوم في جواب الطلب. يعني النهاردة حلينا مشكلة، أو يعني ما فيش مشاكل ولا حاجة، لكن ظهر لنا يعني أعربنا القرآن. يعني إيه؟ صار الواحد يفهم عندما يقرأ اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا. فأووا إلى الكهف، إلى الكهف ماذا يحدث؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أعرب ينشر مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. ما سبب الجزم؟ إذن المعنى هنا، إذن المفسر يحتاج إلى النحو. ففي قراءة هنا ينشر بالسكون، سوف يقول المفسر: فإن لجأتم إلى الكهف محتمين به ينشر لكم ربكم من إيه؟ من رحمته. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. فهذا جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه السكون. خلاصة ما ذكرناه أن سببا ثالثا يجزم به المضارع وهو وقوعه في جواب جواب الطلب، والطلب المقصود به الأمر أو النهي أو الاستفهام. وإذا وقع المضارع جوابا لهذا الطلب جزم جوازا، يجوز جزمه ويجوز رفعه. إن جزمناه فعلى معنى الارتباط الشرطي بين الطلب وبين الجواب، وإن رفعناه فإما لأنه خبر أو إما لأنه صفة أو إما لأنه حال. وهذا الجزم له شروط ذكرناها: يتقدم الطلب ويتأخر الجواب، يترتب الجواب على الطلب ترتب النتيجة على السبب، أن يكون جواب النهي محبوبا. واستطعنا أن نفرق بين الفعل المضارع المسبوق بفاء، عند ذلك ستكون هذه الفاء سببية فينصب الفعل بعدها، وإذا لم يسبق بالفاء فهو مجزوم في جواب جواب الطلب. وبالتالي إذا قرأنا القرآن الكريم أو السنة النبوية أو قرأنا الشعر العربي أو النثر والخطب فوجدنا فيها جوابا لطلب مجزوم، فلمراعاة معنى الشرط. وهذا المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا السبب من أسباب جزم المضارع، فافهمه ينفعك الله به. طب لو قلنا فافهمه ينفعك الله به، من يعرب ينفعك الله به؟ جواب للطلب: افهمه ينفعك الله به، ينفعك الله به، ولا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب. إذا انتفعت بهذه الدروس فلا تنسى إخوانك، يعني لا تنسني ولا تنسى إخوانك الذين هم وراء الكاميرات والذين أعانونا على أن يخرج هذا الشرح إلى النور، فجزاهم الله خيرا. وكما نقول دائما لا بد من التواصل، فتواصلوا معنا عبر مواقعنا أو عبر هواتفنا لنحل أي مشكلة إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.